تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء. دعي الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء. دعي الأيام دعي الأيام دعي الأيام تفعل ما تشاء دعي الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء. دعي الأيام دعي الأيام دعي الأيام لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء. وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دعي الأيام تغدر كل حين فما يغني عن الموت الدواء. وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دعي الأيام تغدر كل حين، فما يغني الدواء. دعي الأيام تفعل ما تشاء.